ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الله

Mm-hmm. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا قليلا أو زيادة

وكيلا أنتم أشد خلقا أم السماء بريها أنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا أم السماء وبنيها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بريغا أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما ومرعيها والجبال

Oh, صدق الله العظيم.